وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تعرفون متى يأتي البلاء العام؟ تعرفون متى تستأصل المجتمعات من جذرها؟ إذا فشى المنكر وكان عاما ولم يقف أهل العلم وأهل الفضل في وجه الفساد. إنما إذا كان المنكر سرا يفعل من وراء جدار لا عليه. الخطورة أن يستعلن الفاعل، الخطورة أن يستعلن الفاعل كما حدث لبني إسرائيل. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أنت بتظن أنك تضع الكلمة في موضعها. أنا لا أمر إلا الذي يحترم الكلمة، لكن الرجل لا يحترم الكلمة ولا ينفذ، فما قيمة أن تقول له اتق الله؟ لا تضع كلمتك إلا إذا علمت لها صدى. الحكماء يقولون هكذا، فإذا علمت أن قلمك لا يبلغ فاكسره، وإذا علمت أن لسانك لا يبلغ فأغلق شفتيك عليه. الحكماء يقولون هكذا، لكن انظر إلى هذه الآيات. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم. عملت اللي عليك، أمرته ونهيته، فأنا مباين له، مزايل لطريقته، ولعلهم يتقون. أنت لا تدري متى يفتح القلب، أنت لا تدري متى يفتح القلب. رجل بتعظه سنين عددا ولا يستعظ، وتنهاه ولا ينتهي، فلما يأس وقلت لا فائدة منه انفتح قلب. آه لو قلت الكلمة الآن، آه لو قلتها لتغيرت حياة الرجل، لكنك لا تدري متى يفتح. إذا لا تقصر في الأمر والنهي، فأنت لا تدري متى يفتح القلب. معذرة إلى ربكم، أي نعذر إلى الله، نقول يا رب أعذرنا إليك وفعلنا ما أمرنا به، ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، هنا بقى فائدة الأمر والنهي وإن لم يكن له ثمرة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، ولم يسمع لهم كلام، لكن أنجاهم الله عز وجل. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذا حصاد المجتمعات سببه الاستعلان بالمنكر العام وسكوت الجماهير. هو لما وزير التعليم أراد بجرة قلم أن يلغي الحجاب المدارس، قامت القيامة عليه، حتى الذين ليس لهم في الالتزام رفضوا هذا الكلام. فقال الرجل أنا غلطان ورجع. صحيح المضايقات مستمرة لكن من وراء حجاب، لكن الكلام العام حصل رجوع. قضية نصر أبو زيد، تفرد جريدة الأهالي عدد ممتاز في تقرير نصر أبو زيد وفي نشر فكره، يعني يزعم أن الله عز وجل ظلم لما أعطى الرجل من تحظ الأنثيين في الميراث. وخذ دواليه، قال كلام لا يلبس عليه ملابس، وكفروه وقامت القيامة عليه. هنا نأمن أن الله عز وجل لا يستغفر هذه الأمة بعذاب. رب صوت في أقصى بلاد الأرض يحفظنا الآن، لا يكون الفضل لنا إنما لهذا الشارد البعيد الذي يدندن والذي يقول اتقوا الله